إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما من مخلوق على وجه الأرض ذكر أم أنثى إلا ويتمنى السعادة وقد جاء ربنا جل جلاله بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليدلنا على طريق السعادة فكل من التزم هذه الطريق قطعا ولا محالة سيصل إلى السعادة وكل من حاز عن هذه الطريق ظنا منه أنه سيجد السعادة في غير الطريق التي رسمها له ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم فقطعا ولا محالة سيصل للضنك والتعب تكلمنا في الأسبوع الماضي بفضل الله جل جلاله عن مفهوم الخطبة ومعايير اختيار الزوجة ضمن السلسلة الإيمانية بعنوان بيتي جنتي وحتى لا يظن بعض الناس أن هذا فقط حق للرجل وهذا فقط حق للزوج هو الذي يحق له فقط أن يختار أما المرأة أبدا ممنوع أنت مجبرة بمن يأتي إليك ليس لك حق في الاختيار أبدا فربنا جل جلاله هو الذي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف لذلك أحبتي في الله حتى نحقق بإذن الله تعالى هذه السعادة المرجوة في بيوتنا كان لابد لنا من وقفة وإياكم في هذه الخطوة الخطبة بعنوان معايير اختيار الزوج كما أن للزوجة معايير كذلك للزوج معايير أولا أحبتي في الله هل يحق للأب أو للعم أو لولي الأمر عموما أن يجبر البنت على الزواج أو أن يجبر البنت على اختيار زوج معين هو يرضاه اسمعوا معي لهذا الحديث العظيم الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. يعني ابن أخوه وضيع، ابن أخوه ذليل، ابن أخيه ليس له قيمة بين الناس، فزوجني ابن أخيه حتى يرفعه بي. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاختيار، فقالت رضي الله تعالى عنها: أما إني قد وافقت ما اختاره لأبي، ولكن حتى تعلم النساء من بعده. جاءت تسأل وتسمع الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم النساء ويعلم الرجال ويعلم الجميع أنه لا حق لأحد أن يجبر امرأة على الزواج من أحد، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: سكوتها. ما عم بتكلم عن الرأي والنصيحة والاختيار وغير ذلك، هذا نتكلم به بالتفصيل إن شاء الله، ولكن أتكلم: هل يحق لك أن تأتي؟ وبنسمع يا إخواني في الله في هذه الأيام، لسه ما خلق بعضه صغير ولا لأمه شوفي، هذا بس يكبر لفلاني، لبنت أختي، لبنت خيي، لكذا أو لكذا، يعني لسه ما كبر. أو بالعكس يقول عن بنته: هذه لا يخطبها أو لا يتزوجها إلا فلان، وما يدرك كيف سيكون خلقه وكيف سيكون دينه وكيف سيكون أدبه، وماذا هي ستختار وماذا هو سيختار. أنت الأب وأنت الأم، لكم حق في النصيحة وإدلاء النصيحة، ولكن هذا حق أصلي للبنت وللزوج. ما المعايير أحبتي في الله التي لا بد أن يراعيها الأهل وتراعيها البنت في اختيار الزوج؟ سنقف وإياكم بإذن الله تعالى اليوم فقط مع حديث واحد، وإن كان حديثا واحدا ولكنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، الذي لا يلفظ لفظة ولا يقول كلمة إلا تحمل الكثير الكثير من المعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح كما في الترمذي وابن ماجة وغيرهما، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية: وفساد عريض. دعوني أقف أحبتي في الله وإياكم مع كلمات الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم، يعني الأصل أن الرجل ينتظر من يأتيه ليطلب ابنته، هذا الأصل. ولكن لو سألنا سؤالا معاكسا: هل يحق للرجل أن يذهب عند الشاب الصالح الملتزم ويطلب منه هو أن يتزوج ابنته؟ مش مباح، مش بجوز، بل هو سنة منسية في هذا الزمن، سنة منسية. شيخ أنا بدي روح عند فلان قل له تعال تزوج بنتي؟ نعم، هذه سنة قص لنا ربنا جل جلاله في سورة القصص قصة صاحب مدين مع موسى عليه السلام. عندما خرج موسى عليه السلام من مصر هاربا من بطش فرعون وجنوده، ووصل إلى مدين، وقبل أن يصل إلى مدين توقف قليلا ليستريح، ورأى ابنتان بنتان تنتظران حتى تسقي ويصدر الرعاء، فسقى لهما. فرأت البنتان من موسى عليه السلام خلقا رفيعا، فعندما جاءت إلى أبيها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال العلماء في التفسير: هي طلبته لأن يعين أباها، وقد يكون في نفسها منه طلبا، هذا جائز. إذا وجدت البنت في نفسها طلبا لشاب ملتزم صاحب خلق ودين، وجاءت إلى أبيها وطلبت هذا الشاب من أبيها، هذا ليس عيب، وليس عار، بل هي جاءت إلى المكان الصحيح وقالت يا أبي هذا صاحب دين وصاحب خلق وصاحب أدب وكذا وكذا، أريده لنفسي زوجا. ماذا فعل أبوها؟ أرسلها إليه وقالت إن أبي يدعوك، أبي يريدك. جاء موسى عليه السلام، فعندما وصل إليه ماذا قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. هي آية في القرآن يا أخواني. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أنت رجل أمين، سقيت لبناتي وما تكلمت معهم ومشيت أمامهم، وكانت بنتاي تمشي خلفك وتدلك على الطريق برمي الحجر، وما رضيت أن تمشي خلفها وتنظر إليها، وأعنتهما وأنت صاحب دين وخلق وأمانة، فأريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. وهذا ما جرت عليه العادات في زمن الصحابة وسلف الأمة، حتى خالط المسلمون غير المسلمين فصار من العيب. لا، عيب، عار. أنا روح عند فلان؟ والله كلمني أحد الإخوة من أسبوع من العلماء الملتزمين وعنده بنت، قال لي شيخ بنتي صار عمرها فوق 25 سنة وملتزمة وربيتها تربية صالحة، والتقيت بأحد المساجد مع شاب مؤمن ملتزم صاحب دين وخلق وعلم غير ذلك. قال لي يا شيخ والله ذهبت إليه وجلست معه وقلت له لا تخجل ولا تستحي، أعرض بنتي عليك. فذهب وشاور أهله وذهبوا وزاروهم، وأخبرني البارحة بعد ما جلست مع الشاب قال لي يا شيخ والله من أجمل وأحسن وألطف وأفضل البنات التي رأيتها في حياتي، والآن نحن مقدمون على الخطبة وعقد القران. هذه سنن منسية. ملتزم بارك الله فيك، ما تطلع بنتك من البيت بارك الله فيك، ما حدا يراها بارك الله فيك، هذا دين وهذا خلق. طب كيف يعلم الشاب؟ والله يا إخواني كثير من الشباب يأتي إلي ولا غيري من المشايخ، يعني بدنا بنت ملتزمة، بنت صاحب الدين. إذا أنت ما أخبرتني أو ما أخبرت هذا الشاب أو غير ذلك، كيف نحن نعلم أن عندك بنت صالحة للزواج، أهل للزواج؟ وهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يقول مات زوج حفصة. حفصة مين؟ بنته لعمر رضي الله عنه. فيقول مات زوجها، فذهبت عند أبي بكر فقلت، عمر عم بقول لأبو بكر تخطب ابنتي، تتزوج بنت حفصة؟ أو قبل أبي بكر ذهب إلى عثمان فقال لعثمان تتزوج حفصة؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لا أرى الآن حاجة للزواج. فيقول عمر فوجدت في نفسي شيئا عليه، ثم ذهبت إلى أبي بكر فقلت يا أبا بكر تتزوج حفصة؟ قال فسكت أبو بكر ما تكلم شيء، لا قال نعم ولا قال لا. قال فوجدت في نفسي عليه أكثر مما وجدت على عثمان. قال ثم مكثت فترة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. فعندما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، كنت أعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته يذكرها، يعني يريد أن يتزوجها، ولكن ما أحببت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حبيت أقول لك يا عمر أن رسول الله ذكرها، فسكت وقلت في نفسي إن لم يخطبها رسول الله ويتزوجها لتزوجتها أنا. ما المعايير أحبتي في الله التي لابد أن تراعى في الزوج؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم أو إذا جاءكم من ترضون. والذي يتأمل في ألفاظ الحديث يقول هنالك مشكلة بلاغية صرفية نحوية في الحديث، إذا لم نفهم الحديث، من النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني الكلمة الزايدة من اللي ما إلى محل ما بقول النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يقول إذا جاءكم المتدين الخلوق، لما قال من ترضون دينه وخلقه؟ هاي من ترضون، شو فائدته بالحديث؟ ليش في دين أنا برضاه وفي دين ما برضاه؟ في دين بيقبل فيه وفي دين ما بيقبل فيه؟ كيف هذا؟ نعم أحبتي في الله، قد يأتيك صاحب دين صاحب خلق والتزام وصلاة وغير ذلك، ولكن عنده طبع، لا أقول المشكلة فيه ولا أقول المشكلة في بنتك، ولكن طبعه لا يناسب طبع ابنتك، طريقة حياته لا تناسب طريقة حياة ابنتك. هذا الشاب اللي أخبرتكم عنه بيخرج في سبيل الله بالدعوة، قال لي يا شيخ استنصحني، فقلت له ماذا يفعل؟ قال جلست قبل الخطبة 8 جلسات بيّنت لها ترتيبي، أنا أخرج في السنة 4 أشهر، وأخرج في الشهر 3 أيام، وأفرغ من وقتي كذا وكذا وكذا. إذا رفضت ليست تقع في حرام، تقول له يعمل لا أنا ما فيني، لا أستطيع، أنا أصبر على فراق الزوج. ولكن هي وافقت وقالت له نعم، ولكن افتراضا قالت له ما لا. أنا أضرب مثالا على هذا، هي ليست محرجة ومرغمة ومأمورة شرعيا أن تقبل بهذه الطريقة من الدين. هذا اختار لنفسه أن يكون خارجا في سبيل الله ويضحي ويخرج في سبيل الله وغير ذلك. آخر اختار لنفسه طريقا أخرى في العبادات وفي الدين. لابد أن تعلم المرأة ويعلم الرجل طريقة التزام البنت والشاب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ممن ترضون دينه وخلقه. خلينا نوقف شوي عن دينه وخلقه. كيف يعني يا شيخ بدي أعرف دينه؟ أولا كما ذكرنا في الخطبة الماضية أنه لا يجوز وزواج باطل أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ولو كان من أهل الكتاب. أنه ذكرنا المرة الماضية شروط زواج المسلم من الكتابية، وأنه جائز بشروط معينة ذكرناها فيما سلف. أما المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالمشرك ولو كان من أهل الكتاب، فقد قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يا شيخ صح مسيحي بس كتير طيب وكتير آدمي وخلوق ومنيح وبحبنا. الله تعالى قال: ولو أعجبكم. هذا أولا. ثانيا، قد يكون مسلم بس بالاسم ولكنه ينكر كثيرا من أحكام الإسلام، لا ينكرها لأنه لا يستطيع الآن أن يطبقها، بل ينكرها لأنه ليس معترف أصلا أنها من أحكام الإسلام. يعني مثلا عندما تأتي لموضوع الصلاة فيقول لك: الصلاة أصلا ليست بفريضة، أنا مسلم ولكن موضوع الصلاة هو أصلا ليس بفرض علي، موضوع الحجاب هو أصلا ليس بفرض عليك. قد يقول البعض: أنا مقتنع أن الحجاب فرض، ولكن أريد بعض الوقت حتى يرتفع عندي مستوى الإيمان فأقبل بحجابك وأقبل بالتزامك، وأنا أريد من يشجعني وأريد من يعينني حتى ألتزم بالصلاة. ولكن أن ينكر بعض تعاليم الإسلام إنكارا أصليا، هذا لا يزوج، لا يزوج إنسان يستبيح ويستحل أكل مال حرام. عندما تبين له: أهلا وسهلا بك في بيتنا، ولكن حقيقة عملك في البنك أو عملك في الحرام هذا ليس بجائز، وهذا أمر محرم من أجلك ومن أجل هذه البنت، وحتى تأكل المال الحلال. وعندما تبين له الأدلة وتبين له الحق في ذلك يرفض ذلك ولا يرضى أن يقبل هذا الكلام، بل يقول: لا هذا حلال والعمل في البنك حلال. وعندما يسمع الفتاوى والعلماء والأدلة عندما يرفض ذلك هذا لا يزوج. فالذي يرفض أمرا ربانيا كيف يوفق في حياته؟ والذي يرفض سنة نبوية كيف يوفق في حياته؟ أما إن كان أحبتي في الله من أهل الصلاة ومن أهل المساجد ومن أهل الدين، فهذا الذي يعض عليه بالنواجذ وهذا الذي يمسك به، ووالله وإن كان قليل مال، لا أقول ليس له مال، وإن كان قليل مال أو قليل متاع من الدنيا فهذا الذي يقدم ويزوج. كذلك من الأمور التي لابد أن تراعى في أمور الدين: هل هو بار بوالديه؟ يأتيك رجل، أنا أستغرب من أب يأتيه شاب أمه وأبوه غير راضون بهذا الزواج وهو يلح، ووالد البنت يقبل بهذا الشاب ويعلم أن أباه وأمه وكل عائلته غير راضون، وهو قاطع لأمه وأبيه وأمه غاضب عليه وأمه غضبة عليه. كيف يوفق رجل وامرأة في زواج وصاحب هذا الزواج الرجل أمه وأبوه غير راضون عن زواجه؟ والله جل جلاله قال للرحم عندما خلقها واستجارت واستغاثت به فقال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ فالبار بأمه وأبيه موصول من عند الله، والقاطع لأمه وأبيه مقطوع من عند الله جل جلاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله لم يكتفي بالدين، مع أنه يا شيخ الخلق من الدين. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؟ أليس الخلق من الدين؟ قال العلماء بلى. طب ليش خصص النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه؟ قال الخلق من الدين، ولكن لبيان أهمية الخلق ميزه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتيك ملتزم من أهل المساجد، من أهل الدين، من أهل الصلاة، وحج واعتمر وزكى وبر بوالديه، ولكنه ليس صاحب خلق. كيف يعني يا شيخ؟ شديد شديد. عندما جاءت فاطمة بنت قيس عند النبي عليه الصلاة والسلام، تبوا يا أخواني، إجاها ثلاثة من الصحابة، من كبار الصحابة ومن فضلاء الصحابة، بس إجت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبو الجهم وآخر خطباني، إجوا يخطبوني، ما رأيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه. زلم يبدل له حامل عصاي وبيضرب. إن أبا الجهم لا يضع العصا على عاتقه، عن عاتقه. رجل ملتزم وصاحب دين ومن الصحابة ومن المصلين، ولكنه شديد، ليس عنده الليونة. وأصل بيت الزوجية والركن الأول في بيت الزوجية هو الحب واللين. قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن جئت تقيمه كسرته، وإن تركته بقي أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال شراح الحديث الذي يستطيع أن يكمل في حياته الزوجية والذي يستطيع أن تمر حياته الزوجية بأقل ما يمكن من المشاكل هو الذي يحنو على الضلع، هو الذي يميل مع الضلع، لأن في عندك ضلع أعوج لا يدخل من هذا المكان، فأنت تحرك نفسك حتى يدخل هذا الضلع مع عوجه. أنت الذي لابد أن تحنو وتميل وتلين. والقصص في ذلك كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك من الخلق أحبتي في الله من يعاشر. قد يكون بصلي ومنيح يا شيخ ومعه مال، ولكن لسانه بذيئا، لا يجلس إلا في الشوارع ولا يجلس إلا في المقاهي. اذهب واسأل عنه، وين أكثر جلساته؟ من يصاحب؟ من هم أصدقاؤه؟ إذا كان أصدقاؤه أصحاب الطرقات وشباب الشوارع الذين في كل دقيقة وفي كل لحظة مسبة من هنا وشتيمة من هناك وكفر من هنا ومن هناك، ماذا سيفعل مع ابنتك عندما يتزوجها أو يخطبها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالفحاش ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. كذلك أحبتي في الله من الخلق الكفاءة، الكفاءة والتقارب في موضوع العمر وموضوع العلم وموضوع العادات وموضوع المال. لا أقول أن الفقير لا يزوج. عندما سألت فاطمة بنت قيس النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها إن معاوية ثرب. شو يعني ثرب؟ يعني ليس له مال. نقول أعينوا الشباب وإن كانوا فقراء زوجوهم يغنيهم الله من فضله، ولكنه قام بالأسباب. لا يليق ببنت تعلمت وأنهت المدرسة والجامعة ومرفهة في حياتها في بيت أهلها أن تخطب وتتزوج من رجل لا مال له وإن كان ملتزما. نقول إن كان قد بدأ بالأسباب وبدأ يجمع المال وبدأ يعين نفسه فأعنه إن كنت قادرا، واقبل زواجه ولكن إن كان من بيئة فقيرة جدا بحيث أنه لا مال له، نعم يحق لك ذلك، حتى لا تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تكمل هذه البنت الزواج من ذلك الزوج. لذلك أحبتي في الله، لا بد من مراعاة الدين، ولا بد من مراعاة الخلق، ولا بد من مراعاة الطبع، حتى تكون هي رضيت ويكون هو رضي. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكرنا في الخطبة السابقة أن من معايير اختيار الزوج الجمال، ولا بد للشاب أن ينظر لهذه البنت، هل أحبها أم لم تحبه، وهذا فقط للزوج. يعني ممكن يأتي شاب ملتزم وصاحب دين وصاحب خلق، ولكن البنت بعد الاستخارة والاستشارة وخطوات الخطبة أو الخطبة التي بإذن الله سنذكرها إن كان في العمر بقية في الأسبوع القادم، ما ارتاحت، ما أحبته. هل يحق للأب أن يجبرها، أو هل يحق لها هي أن ترفض ذلك؟ جاءت امرأة ثابت ابن قيس كما في الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إني لا أكره ثابت في دين أو خلق. أقول الحق يا رسول الله، زلمي متدين وصاحب خلق، ولكني أكره الكفر في ديني. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى كلامك؟ إني أكره بسبب بغضي له أن أقع في أمور محرمة كالزنا توصل بي إلى الكفر في الإسلام. يعني يا رسول الله بالعمي مش طيقته، ولكن يا رسول الله ليس لخلق فيه، ما أحببته، يمكن في دمامة في وجهه، في شيء في جسده، في شيء في المعاشرة والعلاقة بينه وبينها، يا رسول الله ما أحببته، بحق لي أطلب الطلاق؟ يحق لي ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، على أن تردي له حديقته. يعني المهر اللي كان عطاها إياها ثابت ابن قيس هو حديقة، فقال لها: إذا بدك تخلعي، اللي هو في الآن في الحكم الشرعي اسمه الخلع، إذا أردت ذلك أن تردي له حديقته ثم يطلقك. فردت له حديقته، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. لذلك موضوع الجمال وموضوع الجلسة، أستغرب من أناس، طبعا مش موجود الآن، موجود العكس، بس في بعض الناس أو في بعض المجتمعات لا يقبل أن يجلس الشاب مع البنت إلا جلسة أو جلستين، ثم يقول فورا مباشرة عقد القران، أو مباشرة الزواج. أنت تنتظر من بنتك بعد سنة أو سنتين تقول لك أريد الطلاق، أو تريد منها أن تعيش معه غصبا، أو تريد منه أن يعيش معها غصبا وهو لا يحبها ولا تحبه، ينظر للخارج أو غير ذلك. لذلك أحبتي في الله، هذه من المعايير التي هي حق للزوج، كذلك حق للزوجة أن تستخير وتنظر إلى قلبها ونفسها، هل ارتاحت له، هل أحبته، حتى يدوم الزواج بينهم. نسأل الله جل جلاله أن يحيي هذه السنن في حياتنا، وأن يميت البدع منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا ملتزما راغبا بالزواج إلا زوجته، ولا شابة راغبة بالزواج ملتزمة إلا زوجتها، وهيأت لها الشاب الصالح يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم أمت البدع في حياتنا وأقم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عن إخواننا المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وأخذ حقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، نستغيث بك ونستجير بك ونستنصر بك، فأنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.